الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان التحذير من مخالفة الشريعة. أحبتي في الله، الله عز وجل يقول: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا كانت القيادة قبل الإسلام لبني إسرائيل، كانوا هم أصحاب العقيدة الصحيحة التي اختارها الله لتلك الفترة من التاريخ، ولا بد للبشر من قيادة مستمدة من التشريع الإلهي، فالأرض قيادتها هوى أو جهل أو قصور، والله خالق البشر وهو وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى، فكلهم عباده، مبرأة من الجهل والقصور، فهو الذي خلقهم وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. وفي هذه الآيات يذكر الله تبارك وتعالى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم كثيرة ليشكروه باتباع شريعته والعمل بما علمهم على ألسنة رسلهم الذين بعثهم فيهم، ولكنهم بدلوا نعمة الله كفرا ولم يتبعوا شريعته ولم يعملوا بما تعلموا. قال الرازي عفى الله عنه: اعلم أن النعم على قسمين، نعم الدين ونعم الدنيا، ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا، فلهذا بدأ الله تعالى بذكر نعم الدين فقال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. والأقرب أن كل واحد من هذه الثلاث يجب أن يكون مغيرا لصاحبه، أما الكتاب فهو التوراة، وأما الحكم ففيه وجوه، يجوز أن يكون المراد العلم والحكمة، ويجوز أن يكون المراد العلم بفصل الحكومات، ويجوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو علم الفقه. وأما النبوة فمعلومة، ومعنى إيتائهم هذه الأمور الثلاثة يعني إيجادها في الأمة وإيجاد القائمين بها، لأن نفع ذلك عائد على الأمة جمعاء، فكان على كل فرد من الأمة كمن أوتي تلك الأمور. وأما نعم الدنيا فهي المراد من قوله تعالى: ورزقناهم من الطيبات، وذلك لأنه تبارك وتعالى وسع عليهم في الدنيا فأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم، ثم أنزل عليهم المن والسلوى. ولما بين الله تعالى أنه أعطاهم من نعم الدين ونعم الدنيا نصيبا وافرا قال: وفضلناهم على العالمين، يعني أنهم كانوا أكبر درجة وأرفع منقبة ممن سواهم في وقتهم، فلهذا المعنى قال المفسرون المراد وفضلناهم على عالم زمانهم. وقال الألوسي رحمه الله المراد تفضيلهم على العالمين مطلقا من بعض الوجوه لا من كلها ولا من جهة المرتبة والثواب، فلا ينافي ذلك تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب. قال الله تبارك وتعالى وآتيناهم بينات من الأمر، أي دلائل ظاهرة في أمر الدين ومعجزات قاهرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهم هو العلم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما بين لهم من أمره صلى الله عليه وسلم، وأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب ويكون أنصاره أهل يثرب. ثم أوضح الله تعالى خطأهم وعظم الله تبارك وتعالى هذا الخطأ الذي وقعوا فيه بقوله فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وذلك أنهم لو اختلفوا اجتهادا في طلب صواب لكان لهم عذر في الاختلاف، وإنما اختلفوا بغيا وقد تبينوا الحقائق. والمقصود من ذكر هذا الكلام التعجب من هذه الحالة، لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف، وها هنا صار مجيء العلم سببا لحصول الاختلاف، وذلك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم نفس العلم، وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم. ثم ها هنا احتمالات يريد أنهم علموا ثم عاندوا، ويجوز أن يريد بالعلم الدلالة التي توصل إلى العلم، الدلالة التي توصلهم إلى العلم، والمعنى أنه تبارك وتعالى وضع الدلائل والبينات التي لو تأملوا فيها لعرفوا الحق، لكنهم على وجه الحسد والعناد اختلفوا وأظهروا النزاع. ثم توعدهم الله تبارك وتعالى بوقف أمرهم على قضائه بينهم يوم القيامة، فقال الله عز وجل إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بغيا بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون بعد العلم الذي أتاهم والبيان الذي جاءهم منه، فيفلج المحق حينئذ على المبطل بفصل الحكم بينهم. والمراد أنه لا ينبغي أن يغتر المبطل بنعم الدنيا، فإنها وإن ساوت نعم المحق أو زادت عليها فإنه سيرى في الآخرة ما يسوءه، وذلك كالزجر له. بمعنى أن الإنسان الذي يكون باغيا ظالما لو أخذ شيئا يكون حرم منه صاحب الحق، أو أخذ حق صاحب الحق، أو أخذ أكثر من حق صاحب الحق ولا يحق لهذا الظالم، فإنه لا يسعد بهذا، لأنه يوم القيامة سيجد في الآخرة ما يسوءه ولا يسره، وذلك كالزجر لهم. ولما بين الله تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لأجل البغي والحسد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعدل عن تلك الطريقة، أي لا يتبعها، وأن يتمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق وتقرير الصدق. فقال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي على طريقة ومنهاج من أمر الدين، فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والبينات، ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال وأديانهم المبنية على الأهواء والجهل. والشريعة في اللغة هي المذهب والملة، واصطلاحا هي ما شرع الله لعباده من الدين. فمعنى قول الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق. قال ابن العربي رحمه الله: والأمر يرد في اللغة بمعنيين، أحدهما بمعنى الشأن كقوله فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يعني اتبعوا شأن فرعون وما شأن فرعون برشيد. والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي، الذي يقابله النهي، وكلاهما يصح أن يكون مرادا ها هنا وتقديره ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة الإسلام، كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينها في الفروع حسب ما علمه سبحانه، بمعنى أن كل الأنبياء جاءوا بشريعة واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد، لكن اختلفت طريقة شريعة كل نبي عن الآخر. ولذلك قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغا عظيما، إذ أفادت أن شريعة الإسلام أفضل من شريعة موسى، وأنها شريعة عظيمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم متمكن منها، لا يزعزعه شيء عن الدأب في بيانها والدعوة إليها. ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله فاتبعها، أي دم على اتباعها، فالأمر لطلب الدوام، مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وبين قوله تبارك وتعالى فاتبعها وقوله تبارك وتعالى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هنا محسن المطابقة بين الأمر بالاتباع والنهي عن اتباع آخر. والأهواء جمع هوى، وهو المحبة والميل، والمعنى أن دينهم أعمال أحبوها لم يأمر الله تبارك وتعالى بها ولا اقتضتها البراهين. فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا وينهى عما يبغضه ويذمه إلا بهدى من الله، وهذا الهدى هو شريعته التي جعل عليها رسوله وأمره، أي على الناس أن يتبعوا أمر الله تبارك وتعالى، بل لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين باتباعها. فلذلك لهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء، فيزمونهم بذلك ويحذرون منهم، ولو ظهر منهم من العلم والعبادة والزهد ما ظهر. وقد صرح ربنا سبحانه بأن كل من لم يتبع رسوله فهو متبع للهوى، فقال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى سبحانه كل الملل والنحل غير الإسلام سماها الله عز وجل أهواء، فقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى يقول أيضا في آية أخرى ولئن اتبعت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم

ويرعاهم. فقال الله تبارك وتعالى: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وإن هذه الآية مع التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده، وتغني في هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف، وما عداها أهواء منبعها الجهل، وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها ويدع الأهواء كلها، وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله، أو يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة نفسها سبحانه، وهم إلب يعني حرب أو أعداء، وهم إلب عليه، فبعضهم ولي لبعض، وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا عن الهوى الذي يربط بينهم برباط، ولكنهم أضعف من أن يؤذوه، والله ولي المتقين. وأين ولاية من ولايته والى غير الله عز وجل؟ أيستطيع أن يقف بولايته لهؤلاء أمام ولاية الله رب الأرض والسماء؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتولاه الله ولي المتقين؟ إذن فهذا تحذير عظيم من مخالفة الشريعة، فاحذر أن تخالفها فتكون من أصحاب الأهواء. فنسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه، وأن ينصر فينا كتابه وسنة نبيه، وأن ينصر من نصرهما ويخذل من خذلهما، وأن يقيد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه من أطاعه ويهدي فيه من عصاه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. والحمد لله رب العالمين.